إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأمير العيدي. أشعار عبد الرحمن الأبنودي. ألحان منير الوسيمي. غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وانده وأقول يا ليل قولي نسيتني فين، قولي نسيتني فين. الدنيا كومت عبر فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش ابدا حفر يا ابو الضمير السليم. ماشي يا ابو ماشي، دنيا ما دايماشي. الارض ارض يا ناس، انا لا غريب ولا ضيف، اسيبها كيف يا ناس؟ هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الارض يا ولده، امي وابوي وابنين، لما بان الارض بانينها تجاوبني. ماشي يا ابوي ماشي، دمعة ما نشفاش. شرقة وغربة وبلاد تجاوب بلاد، خيات وحنعيشها غربة، غربة ولكن بعاد، غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا زوج مغلبة المواويل، وأول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا ابوي ماشي، وقلوب ما خلصاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل إخراج محمد علي. غريب قوي انشغالك بالراجل المكذوب ده. أول ما بشوفه أو أسمع كلامه قلبي بينقبض وبحس إن في حاجة هتحصل. عشان كده كان صوتك مش طبيعي وانت بتكلمني في التليفون. الحقيقة أنا يعني عاوز. إيه يا هاشم مالك؟ ليلى. إيه؟ أنا ما عايزكيش تقفي مع الدكتور حسان قدام الطلبة، دول عم يقولوا إن اللي إيه ده؟ إحنا في الجامعة والدكتور حسان ده أستاذي، يعني طبيعي إن أنا أناقشه أو أتكلم معاه، بالإضافة لإن آراءه بتعجبني. كده؟ أيوة يا هاشم. إيه في إيه؟ أنت بتغير ولا إيه؟ يعني مش حقي ولا إيه؟ أيوة يا حبيبي، بس غيرتك دي مش في محلها، لإن الدكتور أنا ما عايزش كتر حديد، أنا قلت ما تكلمهوش يعني ما تكلمهوش. يا سلام، هو أنا جارية من جواريك يا سي هاشم؟ على فكرة احنا سنة 67 وبالمناسبة في القرن العشرين يا أستاذ. سنة ايه وجارني ايه اللي عم بتخلبط فيه؟ اسمع يا هاشم، طبيعة الحياة في القاهرة مختلفة تماما عن الجو اللي انت اتعودت عليه في بلدك، وكمان هتغلطي في البلد يعني اللي هاشم. انا عجبت بطريقة تفكيرك وبطموحك، ارجوك عاوز افقك يبقى اوسع من كده. ايوه ما انت متربية سنين كثيرة من عمرك في اوروبا ومتعودة على حريتهم، لان اللي زي ايه ده؟ انت بتتكلم معايا النهاردة بلهجة مش عجباني يا هاشم. معلش يا ليلى هانم، سوري زي ما بتقولوا، الواضح اني ما كنتش اعرفك مليح. سلام عليك. يا مش معقولة عصبيتك دي هاشم. هاشم لا ليه بس يا سعادة البيه؟ ده أنا بنفس تعليمات حضرتك بحذافيرها. أنت المطلوب منك تقديم تقارير عن النشاط الطلابي وعن القضايا اللي بتطرحها معاهم الأساتذة وكمان عن بعض الملتقيات الثقافية. طب ما هو ده كله بقوم بيه يا فن. أنت بتسمي الكلام الفارغ ده تعرير؟ ما هو أنا اسمع يا عرفة، احنا متفقين على كل حاجة من البداية. يا فندم انا مش عارف اعمل ايه بس علشان حضرتك ترضى عليا. يا اخ عرفة انت عارف طبيعة المرحلة اللي البلد بتمر بيها، وطبعا لازم نكون واعيين لكل اللي بيحصل. احنا كلنا في خدمة الوطن، وانا عشان مصلحة البلد مستعد اعمل كل حاجة حضرتك تأمرني بيها. احنا كمان ما بنبخلش عليك بحاجة، صح؟ وانا تحت امر حضرتك وفي خدمة البلد. انا عاوزك بقى تدخل جوه دماغ الطلبة وتعرف هما حيفكروا في ايه، مش بس بيفكروا في ايه. اعرف يا فندم اعرف. طب قولي بقى، اخبار الدكتور حسان ابو ذكري ايه؟ ما بيعملش حاجة غير المحاضرات وكم ندوة هنا او هنا. بس لامم حواليه شوية عيال عاملين نفسهم زعماء. اسمع عرفة، امر يا فندم. انا عاوزك تقتحمه وتجيب لي قراره هو والعيال اللي معاه، وده كله عشان البلد طبعا. حاضر يا فندم، هنفذ كل اللي تقول عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا ليلى. أهلا يا ليلى. إيه اللي رجعك بدري كده؟ أبدا ولا حاجة. طب ما تقعدي واقفة ليه؟ لا معلش، أنا هدخل أوضتي بعد إذنكم. الله، هو في إيه؟ البنت مالها النهاردة؟ شكلها متضايقة يا نصر. باين عليك زهقت من كلامي يا سمير. لا ابدا يا سوزي، كملي، عاوز اسمعك للاخر. حصل ايه بجد بعد ما تقدم لك المعلم ده ورفضتيه؟ ما هو ما كانش ينفع، ده انا كان عمري ساعتها يجي مش فاكره، لكن كنت لسه مخلصه الاعداديه. ايوه، عملتي ايه مع والدتك بعد ما خالفتي رغبتها في جوازك؟ ما هي كانت عاوزه تخلص مني علشان المصاريف بتاعتي، لان الحمل كان تقيل عليها قوي. الله الله الله، انت هتسهمي تاني ولا ايه؟ ما تكملي كلامك بقى. بالعافية اقنعت امي اني اكمل علام، ووعدتها اتجوز اللي تقول عليه بعد كده، ومن هنا بدأت مصيبتي. ليه بس كده يا ست امينة؟ لا لا لا، انت واخد الموضوع تهريج وانا مش هتكلم معاك تاني. معلش معلش، انا ما كانش قصدي، انا بس شايفك ازمت الدنيا وسويتي علينا الليلة قلت افرفشك شوية. معلش، كملي كملي. بعد ما خلصت الدبلوم استلمت الشغل في مستشفى، هو من أول يوم وأنا مش خلصانة من المعاكسات، من اللي يسوى واللي ما يسواش، وأنا طبعا ولا هنا. طبعا قطة صغيرة ولسه مغمضة، يعني ما حدش هتسيبها تنونة وفي حالها. لحد ما جه الدكتور رأفت، وما كانش عنده ريحة الرأفة، لعب براسي وفهمني إنه بيحبني وحيتجوزني. وطبعا ده كلام في كلام. وبعدين فقت على الحقيقة المرة، هو طبعا ابتدى يتهرب مني لما خد اللي هو عايزه، ولما ما لقيتش فايدة ولا ليا لازمة في حياته طلبت نقلي. بس اكيد يا سوزي انت تعلمتي من التجربة دي كويس. المتعوس متعوس يا سمير. بعد كده قابلت اللي أقسى وأظلم منه، وحبة حبة وصلت للي انت شايفه ده، وبقيت من واحد لواحد من غير تفكير، من غير مشاعر، من غير كرامة. الله الله الله، انت ايه يا سوزي، هتبوظي الليلة ولا ايه؟ اللي محزنني فعلا انه انت يا سمير. ليه؟ انا مالي بس؟ اصله انا بحبك بجد، والله بحبك بجد. وانا كمان يا بنتي بحبك، ما تلاقيش. افهمني ارجوك، انا بحبك ونفسي اننا قصدي يعني نفسي تلاقي ما تتكلمي. ولا بلاش، ولا حاجة ولا حاجة، ما تاخدش في بالك. اسمع، عندك حاجة تتشرب؟ ادخل. السلام عليكم يا دكتور حسان. وعليكم السلام. اتفضل يا استاذ عرفة. يا ترى حضرتك فاكر طلبي ولا نسيت؟ فاكر طبعا. مش كنت طالب نسخة من كلمتي في الندوة بتاعت اول امبارح؟ انا بتعب حضرتك معايا، بس حضرتك عارف اني حريص على كل اللي بتقوله. انت بتشتغل ايه بالظبط؟ يا انا هقول حضرتك، انا مش مصدقك. ازاي بس؟ اصلا انا هقول حضرتك بس. بالمناسبة، هو عرفة ده اسمك الحقيقي ولا؟ انا ارتباكك ده بيأكد شكوكي. وعلى فكرة انا مش زعلان منك، انا زعلان عليك. ارجوك ارجوك يا دكتور كفاية. والبحر بيضحك ليه وانا نازلة الدلع قبل القلل؟ يا اختي يا حلاوتي، يا اختي وحلاوتي صوتك يا بنتي يا كوثر، يا اختي يا خسارتك اللي محد ينتص في نظر ويقدر. ملك يا سهاشي، في حاجة كوثر؟ ايه يا اخويا شكلك كده مشغول البال وشايل الهم. لا ولا حاجة، شوية اشغال بس. طب يا اخويا ما تفضفضلي، هو احنا مش جيران برضو ولا مش جيران؟ والنبي وصى على سبع جار، وانت اعز الجيران. عشت يا ستي. يا اخويا ما بلاش تكلمني وانت وشك في الارض كده. بقولك ايه، انا كنت رايحة ازور الست وبعدين اتمشى شوية، تجيش نشم الهوا سوا مع بعض؟ واه، نمشي مع بعض كده قدام الخلج واهل الحتة؟ بلاش الناس، ده حتى يا اخويا البعد عنهم غنيمة. واسألني انا، ما بيسيبوش حد في حاله يا اخويا. بقولك ايه، اسبقني انت واستناني عند محطة الترماي اللي قدام جامع الست. بس انا ما تبقاش جبان امال. يلا يلا، لحد يكون طالع ولا نازل، الناس ظنانة وغاوية رغي. كده طيب طيب، انا هسبقك. ايوه كده، اسمع الكلام ده، انا هخليك تنسى التكشيره دي وتاخد الدنيا بالحضن. نعود غدا الى شرق النخيل. يا ارض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحه الجدود اللي عاشق واللي خان، اللي عاشق واللي خان. الغدر من كتره ما عادش يفزعني، ازرع في قلبي اخوي من قلبه ينزعني. ماشي يا ابوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا اخ، قدر علينا انكتب فرقت اخ واخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب، ويرقص النخل رقصة رقصة نسابة النور، ونكمل احنا القصة المغنى تدينا روح. ماشي يا ابوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل، قصة بهاء طاهر، أشعار عبد الرحمن الأبنودي، مراجع اللهجة علي عطية، الهندسة الصوتية محمود إبراهيم، النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل، إخراج محمد علي.